نور أطل على الحياة رحيما، وبكافه فاض السلام عظيما. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. وبكافه فاض السلام عظيما. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا.